اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك سبحانك كفوا أحد. لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. سبحانك قريب لمن دعاك، حليم على من عصاك. لا إله إلا أنت، سبحانك نرجوك رجاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال الفقراء المساكين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا سبحانك ضعفاء فقراء، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة عملناها عمدا أو جهلا. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، وطهرها من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وعليك توكلنا، وإليك المصير. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ووالديهم ووالد والديهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات، وللمؤمنين وللمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة. اللهم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة الشريفة. آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجته، اللهم أرضنا جميعا برضاك، اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب عليه الليل والنهار، احفظنا جميعا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا ذا العزة والجلال والمنة والطول والإنعام والإكرام، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في بلادنا هذه، وآمن جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، قرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. وفق اللهم جنودنا على حدود بلادنا، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، داوي جريحهم، اشف مريضهم، اقبل اللهم شهيدهم، ردهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منصورين بنصرك، إنك أنت الناصر العزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.